لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون ممن يحسن في القول ويسيء في العمل. بسم الله نبدأ، وعليه نتكل، ومنه نستمد، وبنوره نهتدي. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا البرنامج المبارك، في برنامجكم جسور المحبة. في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حديثنا حول ما وعدتكم به بالأمس، فقد كانت حلقة الأمس بعنوان لا تكثر من النقد وكن إيجابيا لا سلبيا. وتحدثنا أن كثيرا من الناس يكثر النقد الذي يقصد به النقد والهدم والتحطيم والكسر، لكننا قلنا إن النقد البناء أو النقد الهادف، وهو ما نعبر عنه بالنصيحة في الله عز وجل أو المصارحة، إنها مطلوبة ولا شك. إن النصيحة والصراحة أيها الإخوة أيتها الأخوات عليها مدار الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما صح عنه: الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة، هذه الصراحة التي تجعل العبد المؤمن حينما يراه أخاه في الله عز وجل قد أخطأ في خطأ، قد زل في زلة، قد كبى ونبى وأخطأ، فإنه يأتيه بوجه طلق وبابتسامة هادئة وبأخوة في الله وبمحبة حانية، فيقول له: أي أخي، إنني أحبك في الله، وإنني قد رأيت عليك أمرا والله لا أرضاه لنفسي. وإن القائل يقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى يقول: المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. ولأجل ذلك يا أخي، فإني أحب أن أنصحك: لقد رأيتك في يوم من الأيام قد اغتبت أخاك في الله، قد رأيتك ذلك اليوم قد نقلت قول فلان إلى رجل آخر فكنت نماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. في هذه الطريقة، حينما ينصح الأخ أخاه، حينما تنصح الأخت أختها وصديقتها، إننا في هذه الطريقة الجميلة الرائعة نبني جسرا جميلا من جسور المحبة. المشكلة أيها الإخوة أيتها الأخوات، أن مجتمعنا وللأسف الشديد قد انتشرت فيه الإشاعة وإذاعة القول والكلام الذي لا يصح ولا يصح أن يقال ولا أن ينقل، والغيبة والنميمة، وللأسف الشديد نفتقد بيننا جانب النصيحة وجانب الصراحة. إن النصيحة والصراحة من أخلاق المسلم، إن من حق المسلم على أخيه المسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا استنصحك فانصح له. بمعنى إذا جاءك رجل فقال لك: أريدك أن تنصحني، قل لي يا أخي بالله عليك، ما الأخطاء التي تجدها بي؟ إنني أحب أن أستمع منك حتى تبين لي وجه الخطأ أو العيب الذي لدي، فأحاول أن أبدله وأغيره وأن أصلح من حالي وشأني. إذا استنصحك فانصح، وإذا استنصحك فانصح كذلك جامعة مانعة. لأجل ذلك هذه تصح كذلك في جانب البيع والشراء. بمعنى أن رجلا أتى إلى هذا المحل فقال لصاحب هذا المحل أو المتجر: قل لي يا أخي، أي الألبسة أفضل وسعرها مناسب لا غال مرتفع ولا رخيص قد لا أستفيد منه وقتا طويلا. فأنت أيها الرجل إذا طلب منك هذا الشخص هذا المشتري أن تنصحه فعليك أن تتقي الله عز وجل وتنصحه بكل صدق ويقين بأن هذه السلعة هي أفضل السلع المناسبة لهذا الشخص، ولا يجوز لك أن تخفي أو تكتم أو أن تروج سلعة ليست من المناسبة، لأن الله عز وجل هو المطلع على نصيحتك وعلى ما تريد أن تروجه من سلع لهذا الشخص أو لذاك. إن العبد المؤمن يقتدي بالأنبياء والمرسلين في جانب النصيحة لأقوامهم، وهكذا العبد المؤمن ينصح الآخرين من أقاربه وإخوانه وخلانه وأصدقائه ومن في متجره أو في وظيفته أو في عمله أو ما شاكل ذلك. لقد قال الله سبحانه وتعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. هذا قول نوح عليه الصلاة والسلام. انظر إلى قول صالح عليه الصلاة والسلام، قال لهم، قال لقومه من أهل ثمود فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم. إذن النصيحة من سمة العبد المؤمن الذي يقتدي بالأنبياء والمرسلين، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يبايع الصحابة على جانب النصيحة. يقول الصحابي الجليل جرير البجلي رضي الله عنه وأرضاه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن النصيحة حينما تنصح أخاك، حينما تنصح أختك أو قريبتك أو ما شاكل ذلك، نحن في الحقيقة نزرع الود، نزرع المحبة، لأنه يستحيل أن يكون الناصح حاقد. قد يكون الناقد نقدا هداما حاقدا، لكن الناصح يستحيل قطعا أن يكون حاقدا أو أن يكون حاسدا، إن كان في حقيقة أمره بالفعل ناصحة. لأن النصيحة كما يقول العلماء يقولون هي كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح كله، يعني كأنك تحوز هذا الخير لهذا المنصوح فتقدمه له على طبق من ذهب. وأصل النصح في لغة العرب تقول: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، يعني العسل تنصحه تزيل كل ما علق به من الشمع فتقدم العسل للناس صافيا مصفى. لأجل ذلك أيها الإخوة في الله، المؤمن بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه يكون مدركا لأهمية هذه النصيحة ولأهمية هذه الصراحة التي هي سمة العبد المؤمن كما ذكرت لكم. يقول الإمام أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زال لله تعالى نصحاء ينصحون لله في عباده، وينصحون لعباد الله في حق الله، ويعملون لله تعالى في الأرض بالنصيحة، أولئك خلفاء الله في الأرض. الله، الناصحون خلفاء الله في الأرض أيها الإخوة في الله. لأجل ذلك إن العبد حينما ينصح لا يكون إلا مريدا للخير لذلك المنصوح، يستحيل أن يكون الناصح حقيقة يريد الشر للمنصوح. وإن الناصح حينما ينصح لأخيه لا شك أنه سيعطيه هذه النصيحة لأجل الله سبحانه وتعالى، لكن الناصح يجب أن يتزيى بسمت وأدب النصيحة. إن من أخلاق وأدب النصيحة المهمة أن تنصح أخاك في السر لا في العلانية. يقول مسعر بن كدام رحمه الله تعالى: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تغري، يعني تغريه برد النصيحة. لذلك لو أنك أتيت إلى ذلك الشخص في مجلس عامر فيه 20 رجلا فقلت له: يا أخي الكريم، رأيتك في يوم من الأيام تقود السيارة بسرعة جنونية، وهذا لا يصح، وأنت قد تأذي الناس. لربما ذلك الشخص يعرف أنه بالفعل قاد السيارة بسرعة عالية وقد تكون جنونية، لكن يحاول ماذا؟ أن يرد على ذلك الناصح، فيقول له: كلامك غير صحيح، لا أتذكر هذا. لأجل ذلك النصيحة بين الناس فضيحة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. حينما تنصح أخاك في العلانية فأنت في الحقيقة تفضح، لأن النصيحة لا شك أنك تحاول أن تستر على أخيك، ترى هذا الخطأ فلا تشهره بين الناس، بل إنما تجلس بينك وبين صديقك أو صاحبك أو قريبك فتقول له: يا أخي، رأيت عليك هذا الأمر، وإني لا أحب أن أتكلم في ظهرك، أحب أن أتكلم في وجهك وبالكلام الطيب الهادئ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات جميلة له: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. في الحقيقة حينما تخالفني ولا تنصحني بيني وبينك فأنت لا تجزع ولا تغضب إذا لم تعط طاعة، بمعنى لا تغضب إذا لم أستمع إلى نصيحتك، لأنك في الحقيقة فضحتني، ولأنك في الحقيقة حينما تنصحني بمثل هذه الطريقة فكأنك تشهر بي وتفضحني أمام الناس وأمام الملأ. ثانيا، من آداب النصيحة أن تقدم النصيحة بأسلوب جميل، يعني ليس من الصواب وليس من المفيد وليس من الكلام الطيب أن تجلس فتصرخ على ذلك الرجل الذي تريد أن تنصحه ولو كان بينك وبينه، يعني لو كان جالسا معك فتصرخ في وجهه وتقول له: رأيتك تفعل كذا، وألا يصح لك أن تفعل كذا، ولا يليق بك أن تفعل كذا، هذا كلام غير صحيح. هذا يا إخوة كلام غير صحيح، لا يصح للشخص أن ينصح أخاه فيرفع الصوت عليه أو بين قوسين يبهدله، هذا في الحقيقة يجعل المنصوح ينفر عنك. النقطة الثالثة، لا تجادل المنصوح حينما تريد أن تنصحه، بمعنى إذا نصحته فلم يقبل منك المنصوح قل له: يا أخي الكريم، أنا في الحقيقة أحببت لك الخير وإنني أحب أن أنقل لك هذا الأمر لك، ولكني إذا رأيتك تريد جدالي وما شاكل ذلك فأنا في الحقيقة لست مستعدا أن أجادلك. يقول أحمد شوقي رحمه الله تعالى: لك نصحي وما عليك جدالي. آفة النصح أن يكون جدالا، بمعنى أن تأتي تنصح صديقك فيجادلك فأنت وإياه تتجادلان، فكل منكما قد يستخدم الأسلوب الذي لا يكون لائقا فتنقلب النصيحة إلى أن تكون مشكلة، ونحاول مرة أخرى أن نصلح بين هذا الناصح وبين ذلك المنصوح. كذلك النصيحة تكون بالألفاظ الطيبة وليست بالألفاظ النابية. يعني أذكر أن أحد الدعاة يقول: كان رجل يبني في بيت، فكان ذلك الشخص يذهب إلى المسجد فيمر بذلك الشخص فلا يجده يصلي مطلقا، يعني لا في المسجد ولا في ذلك المكان الذي يبني فيه. ففي يوم من الأيام، واعذروني على الكلمة، مر ذلك الرجل فقال لذلك الشخص الذي يبني ويسمع الأذان ولا يذهب إلى المسجد، فقال له: يا حمار، لماذا لا تذهب إلى المسجد؟ اذهب فصلي. فذلك البناء هم بذلك الشخص شرا وحاول أن يضربه وركض خلفه حتى أن ذلك الشخص قد اختفى عنه وذهب إلى مكان بعيد، فابتعد عنه وذهب إلى المسجد. في اليوم الثاني راجع نفسه ذلك الشخص الناصح فقال في نفسه: إنه لا يحق لي أن أقول لذلك المنصوح هذه الألفاظ النابية، كأنني أشبهه بالحيوانات، لا يصح لي أن أقول ذلك. ففي اليوم الثاني جاءه فقال له: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا أخي؟ إن شاء الله خير أمورك، كيف حال البناء معك؟ فقال: الحمد لله رب العالمين. قال: يا أخي والله أنت تسمع النداء وتسمع الأذان والمؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلماذا لا تذهب تصلي ثم بعد ذلك ترجع إلى البناء؟ فقال له: حقك علي يا أخي الكريم، سأذهب الآن إلى المسجد. وبالفعل ذهب وصلى معه. انظر أخي الكريم إلى أن الكلمة السابقة التي قالها ذلك الشخص بالأمس كانت كلمة نابية، وجعلت ذلك المنصوح يريد أن يهم بضرب ذلك الناصح. في المقابل نفس الناصح حينما غير الأسلوب وبدله وذهب إلى ذلك الشخص ونصحه استجاب منه وقبل منه النصيحة. كذلك من آداب مهمة جدا للناصح أن يكون ناصحا لهذا الشيء وعاملا به، بمعنى أنه لا يأتي لذلك الشخص فيقول له يا أخي الكريم لا تغتب، لا تكذب، لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، وذلك الناصح يفعل كل ما ينهى صاحبه عن ذلك، هذا خطأ. ولذلك انظروا إلى قول الله عز وجل حينما قال على لسان أحد الأنبياء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، بمعنى أن ذلك النبي حينما ينصح قومه فإنه لا يريد أن يخالف نصيحته ويستخدم الأسلوب الذي ينهى عنه. لذلك الناصح يجب عليه أن يكون ماذا؟ يجب عليه أن يكون عاملا بنصيحته حتى بإذن الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذه النصيحة. كذلك أخي الكريم أيها الناصح، حينما تنصح فإنك لا يجوز لك أن تدقق على كل صغيرة وكبيرة، كلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. لأجل ذلك لا تدقر على كل صغيرة وكبيرة، تريد مهذبا لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان. النصيحة حقيقة هي كملاحظة لكن ليس كتدقيق على كل صغيرة وكبيرة، لأنك في الحقيقة حينما تنصح صديقك مثلا مرة في أمر ما ثم تنصحه مرة في أمر ما ثم توالي النصيحة في كل يوم تقول له يا أخي أريد أن أنصحك نصيحة، في الحقيقة لربما هذا المنصوح ينفر عنك ولا يستجيب منك، لأنك قد تجعله لا يستجيب منك من هذه النصيحة التي تريد أن تنصحه بها. أيها الإخوة أيتها الأخوات، نستفيد في ذلك فائدة مهمة جدا، أن هذه النصيحة لا شك أنها عبارة عن زرع روح المودة والمحبة بينك وبين أخيك وبينك وبين أختك. أيتها الأخت الفاضلة، نحاول قدر الإمكان أن نزرع في مجتمعنا النصيحة والصراحة، ونبتعد عن الفضيحة، ونبتعد عن الغيبة، ونبتعد عن الكلام السيء الذي في الحقيقة لا يفيدنا، لأن النصيحة في الحقيقة هي لب الدين كما يقول العلماء، أن الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم علق الدين على النصيحة. ولذلك في الحقيقة فإن هذه النصيحة لا شك أنها جميلة رائعة. وقد قيل سابقا أد النصيحة على أكمل وجه واقبلها على أي وجه. ونحن نقول أنت حينما تريد أن تنصح هذا الرجل الذي أخطأ فأدها على أجمل الوجوه وعلى أكمل وجوه. وفي المقابل أيها المنصوح، إن نصحك رجل فقسى عليك فاقبلها منه ولو قسى عليك، واعتذر له وقل في نفسك لعله قال لي هذا الأمر من باب قول الشاعر فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمي، مع أنني لست مع مبدأ القسوة في النصيحة إطلاقا، بل إنني مع مبدأ الرفق واللين في النصيحة. وننظر إلى قول الله عز وجل حينما قال لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام حينما يريدان وهما من الأنبياء والمرسلين أن يخاطبان أكبر رجل عدو لله سبحانه وتعالى وهو فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية، قال الله عز وجل مع ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك حينما جاء أحد العلماء فقال لذلك الخليفة أيها الخليفة إنني سأنصحك نصيحة وسأوبخك، فقال له ذلك الخليفة يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث من هو أفضل منك إلى من هو شر مني. فقال الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وكان هذا القول لمن؟ لفرعون. فذلك موسى وهارون أفضل منك أيها العالم، وفرعون أسوأ مني، ومع ذلك الله عز وجل وصاهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله عز وجل يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، ولكن هذا كأسلوب الداعية كأسلوب الناصح أن يكون في الحقيقة رفيقا بمن ينصح به. أختم بكلمة عظيمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال إن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه، فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله سبحانه وتعالى ورضاه والإحسان إلى خلقه، فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق على المريض المشبع مرضا، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، يعني أن الطبيب يحتمل سوء خلق المريض وصياحه وشراسته ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون في جلاله ويتراحمون فيه ويتوادون فيه، وممن ينصح كل منا لأخيه المسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين القانتين التائبين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حلقة قادمة بإذن الله عز وجل في برنامجكم جسور المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.